جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن تحالف الطلبة الجامعيين الكوريين الجنوبيين للقرن الحادي والعشرين في كوريا الجنوبية شكل فرقة المسيرة ويخوض منذ يوم الخامس من هذا الشهر النضال لاستنكار السلطة العميلة والحزب المعارض المحافظ الذي تقدم في نشر الساد قسرا وتنفيذ سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا. بدأت فرقة المسيرة نضالها أمام مبنى الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي في مدينة تيغو حتى وسعت نضالها ضد الساد متتاليا في مختلف المناطق مثل سونجو وكيمتون. أوضح رئيس فرقة المسيرة أنه حوى مسألة فك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي في شعار النضال الرئيسي للفرقة انطلاقا من ضرورته من أجل الديمقراطية والتوحيد. إنها تخطط خوض النضال أمام قواعد القوات العدوانية الأمريكية في أولسان وبوسان وبيونغتيك وريونغسان والأخرى حتى يوم الخامس عشر من هذا الشهر.